بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين آمين. الباب 22 من الكتاب 23، كتاب المساقات، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء. استسلف يعني اقترض، من اقترض يستحب له أن يرد القرض أفضل منه. أمال إيه حديث كل قرض جر نفع فهو ربا يبقى إيه؟ يقول لك كل قرض جر نفع فهو ربا إذا اشترط في العقد القرض أنه يرد بالزيادة، هنا يقع في الربا. لكن إن لم يشترط في العقد عقد القرض، يستحب من باب حسن مكارم الأخلاق أن ترد ما اقترضته بزيادة. يعني أنا أقرضتك 2000 جنيه عشان تقضي حاجة لك، على أن تسددها لي بعد 3 أشهر مثلا، فتأتيني أنت بعد 3 أشهر تديني إيه؟ 1100 جنيه، ما يجراش حاجة، لأن أنا ما شرطتش عليك، أنا ما قلتلكش لابد أما تردها لي تديها لي بزيادة، لم أشرط. عارف لو شرطت عليك وقت القرض يبقى هنا بقى قد القرض جر نفع فوري. لكن لو لم أشترط، زي ما أنا وقفت جنبك تقوم أنت تحسن الأداء، فأنت جاي تجيب لي 1000 جنيه، تجيب معاك هدية، واخد بالك، تجيب لي ساعة 1000 جنيه ومعاها ساعة، تجيب لي 1000 جنيه ومعاها مثلا موبايل، ماشي، واخد بالك، يعني أقبلها من باب إيه؟ إن ده حسن الأداء. يبقى حسن الأداء يقتضي إنك أنت تؤدي في الموعد وأفضل مما اقترضت. أدي معنى حسن الأداء. حسن الأداء أن تؤدي في الموعد، الموعد اللي أنت حددته معه، وتؤديه أفضل مما أخذت. فهمت بقى إزاي؟ دي كلها من مكارم الأخلاق اللي قل ما تجد الناس تعمل بها. يعني الآن قل أن تجد إنسان يقترض ويرد ما اقترضه أصلا. بقينا في زمان كده، يعني يجي يقترض ويعني بقى حلني بقى، لو بصت ايده ورجليه مش هيجيب لك حاجه اصلا. بقينا في هذا الزمان. لكن شوف الزمان الجميل ايام الصالحين، كان لما يقترض يؤدي، ولما يؤدي يؤدي افضل مما اقترض. فهمت ازاي؟ يؤدي في الموعد وافضل مما اقترض. هذه معنى من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء. يبقى أحسنكم قضاء إيه؟ أي في الموعد وأفضل مما اقترض. أي معنى أحسنكم قضاء؟ في الموعد وأفضل مما اقترض. ما لم يكن شرط عند العقد فيكون الزيادة ربا، يسموه ربا القرض. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 92 بعد 104,000، قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا. استسلف يعني اقترض. استسلف من رجل بكرا، البكر اللي هو في الإبل كالفتى في الايه؟ في البشر. يعني ايه؟ يعني ذكر إبل صغير في السن بيسموه بكر، كالفتى في البشر. فهمت ازاي؟ قالي البكر استسلف من رجل بكرا فقدمت، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره اللي هو إيه الفتى من الإبل ده، يدي الواحد زي سنه، سن الحاجة اللي خدها. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. رباعيا يعني إيه؟ يعني جمل كبير في السن ضخم، يعني سنه 7 سنين، دخل في السنة السابعة. البكر ده يعني في السنة الثالثة حاجة كده يعني. فبيقول أنا مش لاقي إيه بكر، أنا ما عنديش إلا أفضل منه رباعيا. فقال أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. النبي لما استسلف البكر، طب ياخده، ياخده من، يرده من الصدقه، لما الصدقه دي ما هو الوقت مش ملك النبي مش كده برضه، ده صدقه، فازاي يرد النبي من مال الصدقه؟ قال في روايه ثانيه بقى اشتري له من مال الصدقه بكرا ورده اليه، يعني يدفع ثمنه في الصدقه. في رواية ثانية كأنه أمر أبا رافع أن يبحث عن بكر في أموال الصدقة فيشتريه النبي بالمال ويرد البكر إلى، في رواية ثانية بقى فتحل لنا الإشكال. أو ممكن نفهمها بطريقة أخرى، أن النبي استسلف البكر وتصدق به على مسلم. فهمت إزاي؟ استسلفه وتصدق به على المسلم على أن يأتيه من مال الصدقة فيرد هذا السلف، لأن أصلا ما أخذه سنصدق به. فهمت بقى؟ يحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى. وعنه بي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن أسلم قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء، والقضاء هو أداء ما عليه من دين في موعده وأفضل مما أخذ. وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اللي هو الدين يعني، فأغلظ له يعني طلبه بطريقة لا تليق، يعني راح بقى يطلب الحق بتاعه اللي عند النبي بطريقة لا تليق بألفاظ غليظة، ايه انتوا هتاكلونا ولا ايه؟ فين الحاجات اللي انتوا، او بصوت مرتفع او شيء يعني بطريقه لا تليق. كويس. فاغلظ له فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لصاحب الحق مقالا، اعذروه هو خايف لحقه يضيع فخليه فضفض شويه، ان لصاحب الحق مقالا. النبي كان يتحمل ازاء الخلق طالما لا يقصر ازاء شخصه الشريف، طبعهم كده لأنهم كانوا نشأوا في البادية، ومن بدأ فقد جفى، فاللي بينشأ في البادية بيبقى جافي الطبع شوية، صوته عالي ما يعرفش يتخير الألفاظ اللي تليق، يعامل الناس معاملة ما فيهاش نوع من الأدب. فالنبي كان يعذره لأنهم اتربوا على كده، يقولوا إيه من بدأ فقد جفى، يبقى عنده نوع من الجفا. فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق ما قال، فقال لهم اشتروا له سنا. شوفوا الرواية دي، اشتروا، يبقى في الرواية أنه بيشتري من مال السرقة يدفع ثمنه وبعدين بعد كده يقضي. اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء. باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. احنا قلنا هل الحيوان جنس ربوي ولا مش جنس ربوي؟ هو لو كان جنس ربوي يبقى لو كنا حبيب حيوان بنفس الحيوان من نوعه يبقى لازم ايه التماثل في الوزن، مش كده برضو؟ والا يقع في الربا. هبيع حيوان بحيوان من جنسه، هبيع شاة بشاة، هبيع جمل بجمل، فهمت بقى ازاي؟ هل هو جنس ربوي فلا بد من شرط التماثل، ولا الحيوان ليس جنس ربوي لكن لما يذبح صار لحما فاللحم مطعوم يبقى جنس ربوي، فهمت ازاي؟ لكن طول ما هو حيوان بيمشي كده ده مش مأكول، ده مركوب، مش كده برضو؟ الحيوان طول ما هو ماشي مركوب مش مأكول، لكن لو ذبح وصار لحما صار مأكولا، فيبقى لما يبقى مذبوح ولحم يبقى جنس ربوي لأنه مطعوم وموزون عند من قال أقل بالوزن، مش كده برضو؟ الأحناف، ومطعوم عند الشافعية، يبقى جنس ربوي عند الشافعية وليس جنسا ربويا عند المالكية أصلا، لأن اللحم لا يقتات ولا يدخر، فهمت بقى؟ قوت لازم يبقى قوت. علشان كده المسألة إيه صارت إيه فيها محل خلاف في الفقهاء. الأحناف قال لك لا، الحيوان بيوزن موزون، يبقى ما ينفعش مذهب الأحناف الحيوان بجنسه إلا إيه متفاضلا، ما ينفعش، لازم الوزن بالوزن، لأن عندهم كل ما يوزن والحيوان بيوزن، مش كده برضو؟ لكن الشافعية ومن وافقهم ذهبوا إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا من نفس جنسه طالما حيوان لم يذبح بعد، ولهم أدلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ يبقى عبد واحد اشترى بعبدين، يبقى من جنسه إنسان وإنسان، ما هو العبد يعتبر إيه؟ مش الإنسان حيوان؟ والعبد كان يملك كما يملك الحيوان. جاء عبد للنبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الهجرة، النبي بايعه وكان لا يعلم أنه عبد، يعني حر نفسه، فبص بعد شوية لقى سيده جاي بيقول له أنا عايز العبد بتاعي، أنا بيقعد يخدمني كيف يجلس هنا في المدينة، أنا عايز أخده أنا عندي، فهم؟ فالنبي قال له طب بعني بقى، النبي أراد أن يوفيه بيعته من حسن العشرة، فالنبي قال بعني عشان النبي حرره ويخليه يوفي بالبيعة بتاعته ويجلس معه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين أسودين، استبدله بعبدين أسودين، يبقى يجوز بيع الحيوان من جنسه متفاضلا، فهمت ازاي؟ ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو؟ ولا يجوز بيع العبد المسلم لسيد كافر، لا يجوز، لابد أن يكون سيد العبد المسلم مسلم، فلا يتملك الكافر مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، لا يجوز بيع عبد مسلم إلى سيد كافر لولا أن يكون سيده على الإسلام. المسلم ممكن يشتري عبد كافر ممكن، لكن الكافر لا يشتري عبد مسلم، يشتري كافر زيه حتى لا يفتنه عن دينه. فهم؟ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. ليه بيقول في الحضر والسفر؟ ايه هو الرهن؟ وثيقة بدين، ده تعريف الرهن كده. وثيقة بدين يعني بتضع شيء عند ايه؟ عند الدائن اذا كنت مدينا له حتى يضمن حقه. واضح؟ يسموها وثيقة بدين. أصل الرهن قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، مش كده برضو؟ فرهان مقبوضة أو رهن مقبوضة جمع رهن. أبو داود الظاهري قال الآية بتقول إيه؟ وإن كنتم على سفر، يبقى الرهن لا يجوز إلا في السفر. بماذا؟ مين؟ أبي داود الظاهري بمقتضى الآية. فهمت بقى؟ لكن النبي راهن وهو في الحضر في المدينة، ومعلوم أن النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 60 وسط من شعير أو تمر. فهم؟ بس النبي راهن في الحضر والآية تقول في السفر. فهم؟ فدلت الآية على جواز الرهن في السفر والسنة على جواز الرهن في الحضر. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده المذاهب الأربعة يجيزون الرهن في إيه؟ في الحضر وفي السفر. في السفر من الآية، وفي الحضر من فعل النبي في السنة. فهمت بقى المسألة؟ خصوصا أن فعل النبي أقوى من دليل الخطاب في الآية، لأن لما يقولوا إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فدليل الخطاب في الآية يعني إن لم تكونوا على سفر، إن كنتم في حضر فلا رهان. ده دليل الخطاب اللي هو يسموه إيه؟ دليل مفهوم المخالفة. قال لك لكن مفهوم المخالفة يستدل به إن لم يكن هناك ما يخالفه من دليل آخر، لكن فعل النبي خالفه، يبقى فعل النبي أقوى من دليل الخطاب اللي هو في الآية. فهمت بقى المسألة؟ كل ده بنرد فيه على الظاهرية اللي هم لم يجيزوا الرهن إلا في السفر. باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. يبقى في الحضر من السنة والسفر من الآية. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. طعام إيه؟ بنسيئة يعني بأجل، فأعطاه درعا له رهنا. يبقى النبي رهن وكان النبي في المدينة. طب وليه اشترى من اليهودي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي لو اشترى من مسلم قد يخجل المسلم أن يطالب النبي بالثمن، والنبي لا يحب أن يكون لأحد منا عليه. فاستعان فاشترى من اليهودي لأن اليهودي لا يخجل من مطالبة الثمن. واضح؟ ويبين أيضا جواز معاملة الذمي مع وجود المسلم، زي ما بيقولوا الوهابية، إن لو كان بقى في واحد ذمي واحد مسلم يبقى يحرم إنك تتعامل مع الذمي. لا، يجوز تتعامل مع الذمي مع وجود المسلم، لأن يمكن أخوك المسلم يستحي إن يطالبك بحقه، لكن لما يخالف ليك الدين ما يستحيش، وانت لا تريد انك انت تأخذ شيء بسيف الحياة، لان ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. يقوم الواحد لما يتعامل مع واحد غريب عن دينه يبقى ضامن انه ايه؟ مش هيستحي منه انه يطالب بحق. فهمت؟ هكذا كان النبي لا يحب أن يجعل الإنسان يستحي من مطالبة حقه، فكان لا يطلب من المسلمين ولا يتعامل معهم في أمر ليس فيه نقد، لكن لما يبقى فيه أجل يتعامل مع مين؟ مع اليهود، لأنه ما كانش معاه سيولة ساعتها أموال يعني، فاشترى ورهن الدرع. ويجوز رهن السلاح عند غير المسلم المحارب، غير المسلم المحارب، فهمت ازاي؟ برضه ده تستدل بيه، لو كان واحد ما بيحاربناش وهو غير مسلم يجوز ان انا ارهن السلاح عنده لانه لا يستعمله لي، لكن لا يجوز رهن السلاح عند المحارب، عند مسلم محارب، لانه قد يستعمله في في قتل المسلم. لكن لا يجوز بيع السلاح للمحارب وللكافر، لا يجوز بيع السلاح للمحارب ولا للكافر. ليه؟ لانه قد يستعمله للمسلم، وبالتالي الوقت كل اللي بيبيعوا سلاح للجماعة اللي هي الفرق اللي طالعة دي خوارج قاعدة بتضرب في المسلمين وسايبة اليهود، كل دي تجارة حرام 100% سحت، ولهم يعني اثم في كل دم يراق بهذه الاسلحة التي تباع. والوقت تجارة السلاح بقت منتشرة ولا يعني وسطاء كثيرين، ويمكن بيكسبوا بها اكتر ما بيكسبوا في تجارة المخدرات الان، وهم لا يعلمون ان هذه التجارة من اشد التجارات حرمة في هذا العصر، لان هذا السلاح يستخدم في اراقة دماء المسلمين، فهذا لا يجوز. وعنه به قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما وراهنه درعا من حديد. وده يدلك على ان النبي كان يخفي حاله عن اقرب الصحابه اليه، لان لو الصحابه عارفين ان بيت النبي ما فيهوش طعام ما كانوش هيسكتوا، كانوا هيدوا له حتى هدايا. ده كان زوج بنته عثمان بن عفان تاجر كبير وعنده اموال ومخازن، فدليل ان حتى اقرب الناس اليه زوج بنتي زي سيدنا عثمان ما كانش يعرف خصوصيات داخل بيت النبي، كان يحب ان يخفي حاله صلى الله عليه وسلم عن اقرب الناس اليه. من استغنى اغناه الله ولا يوصل فاقته لاحد الا لربه، ودي برضه هي من اخلاق النبي التي لابد انك انت تتخلق بها، فلا توصل فاقتك الا الى ربك، ولا تزر احتياجك لأقرب الناس إليه. من استغنى أغناه الله، من استغنى عن الخلق أغناه الله، ومن افتقر للخلق أفقره الله. دي كلها سنن نبوية شريفة لازم نراعيها في حياتنا، إن الإنسان لا يظهر فاقته للخلق أبدا، تظهر فاقتك لربك، هو بس اللي يعلم أحوالك، فهم؟ وعنه بيقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي، فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. وعن أبي قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديث. باب السلم، إيه هو السلم؟ السلم يسموه السلف، السلم والسلف هو اشتراء او شراء شيء موصوف في الذمة مع دفع الثمن مقدما، ده السلم، يعني تدفع ثمن الشيء والشيء مش موجود بس موصوف في الذمة ويجي لك بعد اذن، فهمت ازاي؟ ده السلم، بخلاف البيع بالآجل. البيع بالآجل بتاخد المبيع وتدفع الثمن بعدين، لا السلم العكس، تدفع الثمن حال وتأخذ المبيع بعدين، فهمت بقى ازاي؟ بس بشرط أن يكون هذا المبيع لأنه غائب، إنك السلم أصلا حرام لكن رخص فيه النبي، لأن النبي قال لا تبع ما ليس عندك، مش كده برضو؟ أو لا تشتري الغائب، لكن النبي أجاز السلم لعموم الحاجة فهو رخصة، لأنه من حيث الدليل هو حرام، فيبقى جاء على خلاف الدليل، وكل ما جاء على خلاف الدليل لعذر يسمى رخص. هو ده تعريف العذر، رخص، الرخصة ما كان على خلاف الدليل لعذر، فهم؟ فالسلم الدليل يقول ده حرام، لأن السلم بتشتري شيء موصوف في الذمة، يعني غير موجود غير حاضر، يبقى ده حرام، الدليل بيقول كده حرام، لأن النبي بيقول لا تبع ما ليس عندك، مش كده برضو؟ لكن النبي أجازه، أجازه على خلاف الدليل لرفع الحرج عن الأمة تيسيرا للتعامل مع الناس، فهم؟ بس لما أجازه النبي قيده، لابد أن يكون موصوف، فهمت بقى؟ لابد أن يكون موصوف بكمال الوصف حيث القدر والوزن والنوع والعدد، يعني موصوف يعني يعني بالعدد في المعدود، وبالزرع في المزروع، وبالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالجنس والنوع، لازم الجنس نوعه ايه كمان، تمر، طب وتمر من اي نوع، فهمت ازاي؟ لازم، وكام كيلو قد ايه، ومكان التسليم ووقت التسليم، كل ده لازم كمان نتفق على موعد التسليم ومكان التسليم ونوع ما يستلم وجنس ما يستلم وكيل ما يستلم. شوف قد ايه كل دي قيود، ليه؟ لانه ماشي على خلاف الدليل، فطالما ماشي على خلاف الدليل لعذر يبقى لابد ان هناك تكون قيود بقى عشان تمنع الغرر الزائد، فاهم؟ يبقى السلم بيع موصوف بالذمه لاجل، فهمت ازاي؟ مع تقديم الثمن، يدفع الثمن في الاخر، يسموه السلم ويسموه السلف في كتب الفقه بالميم والفاء. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى، قال عمر حدثنا وقال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. شوف يسلفون اللي هو السلم، يسلفون يعني يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شفت بقى القيود، يبقى قيد لأنه على خلاف الدليل، وعشان كده قالوا أن الرخص لا يقاس عليها، الرخص لا يقاس عليها لأن الرخص على خلاف الدليل العذر فلا يقاس على الرخص. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فرج قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وعن أبي قال لان لو كان هيبقى تمر بتمر، يعني انا هاخد منك دلوقتي هدي لك تمر الان 10 كيلات تمر وهاخدهم منك 10 زيهم بعدين، فهمت ازاي؟ ما دام في مشكله، لان ده تمر بتمر، ده هنقع في ربا مفيش تقابض ولا حلول، ده دخلنا في الربا، الا ان النبي اجازه في السلام، يعني يمكن في عله الربا والنبي يجيزه زي ما عمل في العرايب، فاكرين العرايب فيها علة الربا، وبالرغم من كده أجازهم النبي لعموم الحاجة تيسيرا على الأمة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يسر على أمته لئلا يجعل عليهم في الدين من حرج وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، لأن ديننا دين فيه سماحة، والسماحة ظهرت في الرخص الكثيرة التي رخصها النبي لأمته، والرخص هي كل ما كان على خلاف الدليل العذر. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادين مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. ونقف على باب تحريم الاحتكار في الأقوات غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.